عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا هو الشوط الثاني من الحديث عن بني إسرائيل. احنا قلنا ان الشوط الاول في هذه السورة في الكلام عن بني إسرائيل اغلبه كان تذكير لبني إسرائيل بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم، زي قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هكذا ذكر الله تبارك وتعالى في الشوط الأول نعمه الكثيرة على بني إسرائيل وجحودهم بعد ذكر هذه النعم لله تبارك وتعالى وعصيانهم له. النهاردة نتكلم عن قول الله تبارك وتعالى، أو عن الشوط الثاني من قصة بني إسرائيل الذي يبدأ بقول الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ربنا سبحانه وتعالى هنا يسأل استنكارا: انتوا فاكرين بعد كل هذا الجحود، فاكرين اخر ايه في الشوط اللي فات اللي هو ايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجار او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله. يعني قلوب هؤلاء الذين تطمعون ان يهديهم الله تبارك وتعالى اصبحت اقصى من الحجاره. فربنا هنا سبحانه وتعالى في مطلع هذا الشوط يقطع الطمع. والخطاب على فكرة اختلف، الخطاب في الأول في الشوط اللي فات كان ايه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني الخطاب أغلبه ايه؟ لبني إسرائيل. لا، الشوط ده الخطاب دي نحن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، يخاطبهم ويقطع الطمع ويظهر الحقيقة في هذه الأمة الملعونة عليه من الله ما يستحقون. فربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هذه النفسيات، هذه الطبائع البشرية العجيبة، بعد ما يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ويعقلوه، يعني فهمينه، لأن زي ما قلنا بنو إسرائيل على علم. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني دول كان عندهم علم، كانوا فاهمين هذه الآيات. فبعد ما عقلوه وسمعوه وتأكدوا أنه كلام الملك جل وعلا، يعني مش بس فاهمين، ده متأكدين 100% أن ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى وأوامر الله. ربنا أراهم من الآيات ما آمنت مثله الأمم بأقل من هذه الآيات بكثير. ممكن آية واحدة أمة تؤمن، آيات يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آمنت بقى، مفيش يعني ما يذكرش أي آية مثل التي رآها بني إسرائيل. ناس يذكروا يعبروا بحرا مشقوقا أمامهم وجانبي البحر كل فرق كالطود العظيم وما يقعش عليهم، ويروا عدوهم وهو يهلك وينجيه الله ببدنه. كل هذه الآيات ربنا يرفع فوقهم الطور، الجبل يبقى فوقهم كده، يروه مرتفعا فوقهم، وبعد كل هذا يجحدون. فربنا بيقول لهم بعد كل ده، ومش بس كده، مش بس جحود، ده كانوا كمان يسمعوا الكلام ويفهموه ويحرفوه. وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، النفاق المعتاد، الصفة المشهورة في بني إسرائيل إن هم يأتوا كده من حيث لا تستشعر إن هم خونة أو إن هم أعداء، كالثعابين بالضبط، يعني نعومة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول، لكنه إلى العرب فقط، ده كان قولهم. نعم هو رسول، بعد فترة من يعني تأكد أغلب الجزيرة العربية أنه نبي، فدخلوا من هذا المدخل لكي يكيدوا للإسلام دخل. أيوة هو نبي، بس مش ده النبي بتاعنا، ده نبي للعرب فقط. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يعني إيه الآية دي؟ بعض أهل العلم من بني إسرائيل يقوموا يرجعوا للآله آمنا بأنه نبي، يقول لهم انتوا حتى بتقول لهم انه نبي للعرب فقط، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ ما الذي فتح الله به عليهم؟ انهم يعلمون انه نبي، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. شوف بقى الكلمه يعني اللي فيها استهانه بمقام الله، ليحاجوكم به عند ربكم، كان الحجه ستقوم عليهم بما قالوا فقط. عشان كده ربنا بعدها قال ايه؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني سواء قالوا او ما قالوش الحجة قائمة عليه. العبرة بالايه؟ العبرة بالعلم. لكن من ضمن تضليلهم ومن ضمن افسادهم ان هم يظنوا ان مجرد ان هم تلفظوا بهذا الكلام يبقى هنا الحجة قامت، يبقى حتى ما نقولش ما نعترفش. ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم اميون، ربنا هيذكر صنفين منهم اميون كما قال ابن عباس، اي لا يحسنون القراءة والكتابة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا ايه اميا، اي لا يقرأ ولا يكتب. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. الاماني اللي هي ايه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، الأماني أي يقولون بأفواههم كذبا، يعني كل اللي يعرفون من الكتاب كذب. من مين؟ من الطائفة الثانية اللي بيكتبوا، اللي بيبدلوا، اللي حرفوا هذا الدين. فمجرد علمهم مجرد أماني، مجرد أكاذيب، ما يعرفوش حقائق. ليه؟ لأن داروا عليهم الأحبار الذين علموا والذين قرأوا، لكن هم جهال. منهم أمة أمية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل لمن؟ للي بيكتبوا، للذين حرفوا هذا الكتاب، الذين حرفوا التوراة والإنجيل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل طبعا تعلمون قال بعض أهل التفسير أنه واد في جهنم تتعوذ منه الإنس والجن، وقيل أنه الهلاك والثبور، والمعنى أنه نوع من أنواع العذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه. يبقى من أكثر خصائص بني إسرائيل التحريف، تأويل الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن إيه؟ عن مواضعه. طيب الأمة عندنا كتاب الله تبارك وتعالى، هل وقع فيه شيء من هذا الذي ذكر في كتاب بني إسرائيل في التوراة أو في الإنجيل؟ نقول والله تعالى أعلم أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن اعتقد مجرد اعتقاد أو ظن أن هناك حرفا زاد أو حرفا نقص من كتاب الله تبارك وتعالى فقد كفر بذلك وخرج من الملة إجماعا، لم يخالف في ذلك أحد. إن حد يظن إن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ده اللي بين إيدينا في تحريف زي اللي وقع في كتاب اليهود أو في كتاب النصارى، هذا أمر مخرج من الملة. أمال إيه اللي حصل؟ حصل محاولات، حصل محاولات لنوع من أنواع التحريف. يعني أهل الباطل من المنافقين ومن اليهود الذين انتحلوا الإسلام حاولوا أن يحرفوا هذا الكتاب، ما سكتوش، لأن هم دايما بيحاولوا انهم يحرفوا الكتب عن مواضعها كما اخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فحاولوا يحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى بوسيلتين. الوسيلة الاولى حاجة اسمها التحريف المعنوي. يعني ايه التحريف المعنوي؟ يعني يجيب معاني لا يحتملها اللفظ، زي مثلا قول بعض الشيعة في قول الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله عنها. كذبوا، نوع من انواع الايه؟ التحريف. تحريف اسمه تحريف ايه؟ معنوي، يعني في المعنى. مثلا قول الله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت ابو بكر والطاغوت عمر، تحريف معنوي. هذا نوع من انواع التحريف. برضو من ضمن انواع التحريف المعنوي التأويل الذي لا يحتمله اللفظ، وده وقع كثيرا جدا، وللأسف نجحوا في ان هم يضلوا به بعض الطوائف من المعطلة والجهمية والمعتزلة، اللي هم عملوا ايه؟ اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى عطلوها عن معانيها المعروفة ورفضوا ان يعترفوا بهذه المعاني. فقالوا ايه؟ مثلا اسم الله العليم، قالوا عليه موجود هذا الكلام، قالوا عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع. ده نوع من انواع التحريف. ليه هذا النوع؟ لان هو يظن او يدعي ان انا لو قلت انه سميع السمع اللي احنا عارفين معناه ده، يبقى انا كده شبهت الله بخلقه، وتعالى الله عن ذلك. لان الآية المحكمة ايه؟ قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فلو قلت ان الله سميع ليس في هذا تشبيه. ليه؟ لان سمع الله تبارك وتعالى يستحيل أن يتصور أبدا إن هو كسمع البشر أو كسمع خلقه، لكن ده في النفوس الإيه؟ السليمة، النفوس المريضة، النفوس المحرفة، النفوس اللي بتعشق التأويل وتعشق صرف الكلام عن معانيه المعروفة الظاهرة الموجودة بكلام عربي مبين، كما أخبر الله أن هذا القرآن بلسان عربي مبين، كلام معروف عند النفوس الايه الصحيحة. لكن النفوس المريضة هي اللي تقع في التشبيه وتقع في هذه الأشياء التي لا طائلة من ورائها. يبقى ده نوع من أنواع التحريف. ويروى قصة كان أيام واحد من يعني في عصر التابعين، هذا الرجل كان مؤسس مذهب اسمه الجهمية، هذا الرجل اسمه جهم ابن صفوان. الرجل ده راح لأحد قراء القرآن، أحد القراء اللي عندهم سند في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال له في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. طبعا كلمة الله هنا عليها ايه؟ ضمة. ليه؟ لأن الله فاعل. مين اللي تكلم؟ الله، ربنا هو اللي كلم سيدنا موسى. هؤلاء زي ما قلنا عايزين ايه؟ ينفوا عن ربنا اي صفة، يقولوا دي مجرد اسماء، زي ما انت ممكن يبقى اسمك كريم وانت ابخل واحد، فيقول لك اسماء الله تبارك وتعالى مجرد اسم ملوش معنى. فقال لك ايه؟ راح لاحد القراء الجهم بن صفوان ده وقال له ايه؟ قال له: اتجد عندك في القراءات وكلم الله موسى تكليما؟ عايز يغير الضمة يخليها ايه؟ فتحة. ليه؟ لان لو اتغيرت بس، ودي من اسباب ان بعض الناس قالوا ان تعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة امر واجب، لان ممكن حرف او ممكن مجرد تشكيل بسيط يغير المعنى تمام. لو اتغير التشكيل ده هيبقى ايه؟ وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي كلم ربنا، وبكده نفى عن ربنا صفة الكلام. الراجل كان عالم، راجل عالم القرآن ده، قال له ايه؟ طيب حتى وان وافقتك في هذا فأين أنت من قول الله تبارك وتعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هتعمل ايه دي بقى؟ وبذلك كما قلت ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة من حماها من هذا التحريف المعنوي، اللي هم مين؟ أهل السنة من العلماء الربانيين اللي وقفوا أمام هؤلاء المعطلة اللي عايزين يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى عن ظاهرها. وللأسف نجحوا في إضلال بعض الطوائف، لكن دايما هتجد من يدافع عن كلام الله تبارك وتعالى معنا ولفظا. فسواء كان التحريف، التحريف اللفظي بفضل الله تبارك وتعالى شبه منعدم، شبه مش موجود، إلا كما قلت بعض يعني المحاولات التي يعني يضحك منها الإنسان، زي ما سمعت بأذني مثلا أحد مشايخ الرافضة يقول بنفس اللفظ كده: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. عمرك سمعت آية زي دي؟ في آية شبه بس ما فيهاش إيه؟ في علي، محاولة للتحريف. بعض المحاولات موجودة، لكن للأسف أو بفضل الله تبارك وتعالى قيض الله لهذه الأمة من يحميها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحمل هذا العلم، العلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بيعملوا إيه العدول دول؟ العدول اللي هم الناس الثقات اللي بيدافعوا عن الدين، علماء. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني في محاولات، يتفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان في محاولات، لكن من ضمن حفظ الله لكتابه سبحانه وتعالى انه ايه؟ جعل هؤلاء العدول عشان ايه؟ عشان يدافعوا عن هذا الكتاب، عشان ينفون عنه تحريف الغالين. من الغالين؟ الغالين اللي هم المتطرفون المتشددون، وانتحال المبطلين اللي هم الايه؟ العكس، اللي بيميعوا الدين، كل حاجة حلال، كل مفيش حرام، يعني تسألوا عن أي شيء كأنما انتهى الحرام من الدين. واحد في أحد القنوات من عدة أيام يقول لك: إحنا ما بنسمعش كلمة بدعة إلا في المساجد بتوع السنيين دول. سبحان الله، وهل كلمة بدعة دي ألفناها؟ هل أتينا بها من عند أنفسنا من بيوتنا؟ أم هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن في ناس عايزة تلغي هذا النوع، تلغي كلمة حرام، تلغي كلمة بدعة، تلغي كلمة ضلالة، تلغي كلمة باطل، تلغي كلمة منكر. ليه؟ لأنهم كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: مبطلون ينتحلون. والثالث اللي هم ايه؟ وتأويل الجاهلين، اللي هو واحد جاهل بقى بيتكلم في الدين زي ما هو عايز، ويتغنى ويتمنى كما قال عبد الله بن عباس وهو يشهد لنفسه كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: والله، كعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: والله ما تغنيت وما تمنيت معناها ايه ما تمنيت؟ يعني ما عنديش الاماني اللي عند اهل الكتاب دول اللي بيحرفوا دين ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، ياخذوا بهذا الدين او بهذا التحريف ما عند او ما في الدنيا. ويروى ان سبب هذه الايه انه كان بعضهم ياتيه الرجل فيساله عن الحق وهو على الحق، يعني واحد مع الحق، فياتي يسال بعض الاحبار والرهبان فيجيبونه بالحق، وياتي اخر وهو على الباطل فيدفع لهم الرشوه ويسالهم فيخرجون له الحق كانه على الحق وهو ايه؟ على الباطل. يعني يلبسه، يحرفه ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال: الثمن القليل هي الدنيا بحذافرها، يعني بيطلبوا عرضا من الدنيا. وللاسف ده برضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذبة بالقذب ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ورأوه. هذا النوع ايضا حدث في امتنا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه: منهم من ياتي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شفنا هذا النوع ولا لا؟ شفناه. شفت يعني ما اعلم عن احد الدعاة الباطل كما اسميهم هذا الرجل، وتاكد عندي ان جاءته امراه من اللي اعتزلوا التمثيل وقد طلقها زوجها 7 مرات، 7 مرات قال لها انت طالق، واعادها لزوجها كل مره بحجه شكل. سبحان الله، كان يعني ايمان الله تبارك وتعالى، كان عهد الله تبارك وتعالى الذي اخذه عليه بان علمه دينه اصبح ايه؟ يبيعه بعرض من الدنيا القليل. والله هذا يحدث الان بين ظهرانينا، نسال الله السلامه. وقالوا: لن تمسنا النار الا اياما معدوده. امنيه ثانيه وكذبه اخرى من كذبات بني اسرائيل، اللي هي ايه؟ مساله الارجاء. الفرق بين الارجاء والرجاء، الرجاء ده امر محمود، قال الله تبارك وتعالى: يرجون رحمه الله، يعني ممكن ترجو رحمه الله، لكن ترجي لرحمه الله اللي هو الارجاء بقى ده امر مذموم شرعا، والادله على ذلك كثيره، منها هذه الايه: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. ام هنا بمعنى بل، تقرير كما قال المفسرون، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ما ينفعش ابدا تزكي نفسك، ما ينفعش ابدا تقول الكلمه اللي بتتقال كتير جدا: احنا يا عم هنخش النار شويه وبعدين نبقى نطلع منها ان شاء الله لان احنا مسلمين وكل المسلمين هيطلعوا. نعم، ثبت باحاديث صحيحه انه من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لكن زي ما بينا من قبل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اشترط للا اله الا الله شروطا، مش مجرد كلمة، وقال كتير جدا. مرة طفل توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بعض أمهات المؤمنين: عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. بالله عليك، النبي بيقول الكلام ده ليه؟ هل النبي لا يدري؟ الله تبارك وتعالى بشره أكثر من مرة وعلمه ماذا سيحدث له وكيف سيكرمه في الآخرة وكيف ستكون له الشفاعة، لكن هنا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا إيه؟ وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا تعليم لعدم تزكية النفس، إن أنت ما تقولش خلاص بدأ أنا مسلم الموضوع انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى لو احنا مجرد كون ان احنا قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى الموضوع انتهى، النبي بيقول لنا شق التمرة ده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نعمل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني العباس لكل آله يناديهم واحدا واحدا: اتقوا النار، اتقوا النار فلن اغني عنكم من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من ابطأ به عمله لم يسارع به نسبه. بنو اسرائيل وقعوا في المسألة دي، قالوا ايه؟ عشان هم أبناء الله وأحباؤه، هم شعب الله المختار كما يدعون، فقالوا إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند اليهود الذين استضافوه وقدموا له الشاة المسمومة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسألهم أسئلة. قال لهم: بنو من أنتم؟ فقالوا: بنو فلان. قال: كذبتم، بل أنتم بنو فلان. بدأوا يكذبوا لأنهم زي ما احنا عارفين كذبين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل النار؟ أو ما قولكم في أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، والله ما نخلفكم فيها أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إن سألتكم عن شيء أأنتم صادقين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيكشف كذبهم، هل هذه الشاة مسمومة؟ قالوا: نعم، نشهد أن هذه الشاة فيها سما. قال: فلما؟ قالوا: قلنا لو أن هذا الرجل كذاب لاسترحنا منه، ولو أنه نبي لم يضره ذلك. فهذا أيضا جاء في هذه الآية. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وبعد كده ربنا يجيب، يأصل لنا أصل كلية من كليات هذا الدين، أصل معروف لازم كلنا نكون عندنا هذا الأصل متأصل. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن كل شيء في هذه الشريعة رهن العمل، مش بنسبك، مش بوضعك، ومش بمالك، إنما إيه؟ بعملك. هل أنت من الذين يعملون الصالحات، أم أنت من الذين إيه؟ يكسبون السيئات. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ربنا هنا سبحانه وتعالى يذكر كيف أنه أخذ عليهم العهود. الميثاق ده ربنا أخذ عليهم فين؟ تعلمون أين؟ والجبل من فوقهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. المفسرون يقولوا هذا الميثاق أخذ في مقام من أعظم المقامات. تخيل الرهبة وجبل فوقيك وربنا دلوقتي بعهدك بقول لنا هو الجبل هو، وهذه هي العهود: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أول حاجة حق الله، بعد كده حق العباد، وأعظم حق العباد حق مين؟ حق الوالدين. وبالوالدين إحسان، وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا. كل الناس بقى يجي، كل الناس حتى لو مش هتدي له صدقة، قول معروف وإيه؟ ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وإيه؟ وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام، مسألة لين الكلام والقول الحسن من أعظم المسائل ومن أسهل المسائل. هي صعبة أنك تكلم الناس كويس، حتى لو كان واحد بيشتغل عندك، حتى لو كان واحد يعني ظلمك أو أخطأ في حقك. ده ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام، وقد أمره أن يذهب إلى فرعون الذي أخطأ أعظم خطأ، ادعى الربوبية، قال له إيه؟ فقول له قولا لينا لعله إيه؟ يتذكر أو يخشى. يبقى مسألة القول الحسن، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. خلاص الجبل فوقيه، أقررتم وأنتم إيه؟ تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الآية دي مناسبتها إيه؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كان فيها الأوس والخزرج، أكبر قبيلتين، وكان فيها ثلاث أحياء لليهود. إيه هم؟ بنو القينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير. بنو القينقاع وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. وطبعا كان في حروب بين إيه؟ بين الأوس والخزرج. فكان بنو قريظة يحاربون مع الأوس، وبنو النضير وبنو القينقاع يحاربون مع ايه؟ مع الخزرج. فكان ايه اللي بيحصل؟ ان ممكن واحد من بنو القينقاع يقتل واحد من بنو قريظة، او العكس. هنا ربنا قال ايه؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم شوف كلمة أنفسكم، لأن أبناء الأمة الواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل إيه؟ الجسد الواحد. وفي رواية صحيحة كمثل رجل واحد. فهنا قال الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه. عملوا بقى حاجة تانية، لما يقولهم أسرى وربنا سبحانه وتعالى أمرهم، والآية دي موجودة لحد النهاردة في التوراة، أنهم إيه؟ لا يأخذون أسرى من بعض، يعني ما ينفعش يهودي يقتل يهودي. فدي بقى كانوا بيؤمنوا بيها، كانوا إيه لما يجيلهم أسير من القبيلة التانية يفادوه يطلعوه بفدية كما قال ابن عباس. هنا حصل إيه بقى؟ ربنا قال إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تكفرون بإيه؟ بمسألة إن ربنا نهاهم عن أن يسفكوا إيه؟ دماءهم، سفكوا وقتل وأخرجوا بعضهم البعض من ديارهم، لكن في حتة الأسر إيه؟ آمنوا بها. مسألة خطيرة جدا، مسألة التفريق بين أحكام الشريعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كثير من الناس للأسف يقع في هذه المسألة أو في هذه البدعة اللي اسمها بدعة القش واللب. بعض الناس تقول لك إيه؟ أصل في قشور للدين وفي لباب للدين. في فعلا حاجة اسمها أصول وفروع، لكن كلمة قش ولب دي كلمة محدثة لم ينزل الله بها من سلطان. لكن ما دام شيء ورد فيه شرع ورد فيه كتاب أو سنة، مفيش حاجة اسمها تقول إيه قش ولب. كل حاجة تقدر تعملها كما أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، فسرها كثير من الصحابة والتابعين أي ادخلوا في شرائع الإسلام بالكلية. ما تسيبش حاجة على قد ما تقدر، ما تقولش أصل دي مهمة ودي إيه مش مهمة. الصحابة ما كانوش كده. كان عبد الله بن مسعود مع أن الصحابة كانوا يرون وجوب صلاة الجماعة، لكن شوف كان يقول إيه على صلاة الجماعة عشان يعظمها. يعني أعظم حاجة عندهم الكلمة اللي هقولها دي، لما سألوا عبد الله بن مسعود عن الجماعة عن صلاة الجماعة فقال وإنها سنة نبيكم وإن تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهم الصحابة، فهم عبد الله بن مسعود إنه عشان يحسك. نحن دلوقتي لما نيجي نقول سنة يعني ما تتعملش، يعني حاجة مش مهمة، يا عم دي سنة. لكن شوف ابن مسعود عشان يعظم المسألة عشان يقول لك قد إيه صلاة الجماعة مهمة، يقوم قايل لك إيه وإنها سنة نبيكم وما كان يتركها إلا منافق معلوم النفاق. طب لو قصده هنا سنة بالمعنى اللي احنا بنقوله دلوقتي، كان قال ما كانش يتركها إلا منافق معلوم النفاق؟ أكيد لا. لكن هم كان ده فهمهم، إن أي حاجة النبي اهتم بيها، النبي أمر بيها، النبي حث عليها، يبقى الأصل إن احنا نعملها. إلا برضو عشان نكون الكلام منضبط، إلا عند التعارض، عند تعارض الواجبات. مش بقى عمال على بطال نقول أصل دي أولويات ودي فروع ودي قشور ودي أصول ودي، لا. لما يحصل تعارض واستحالة للجمع، استحالة أنه يجمع، كأن مثلا تخرج امرأة للحج ها وليس معها محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة بغير ذي محرم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها هذا الأمر ويجي بقى مسألة الحج، واخد بالك حصل هنا إيه؟ إن ما عندهاش محرم وعليها الحج فريضة مفروض وتستطيع. هنا أصبح في إيه؟ تعارض. فنلجأ هنا للأولويات، نشوف إيه الأولى. هل الأولى هنا أنها تطيع مسألة عدم السفر بغير محرم، أم الأولى أنها تحج؟ دي مسألة يعني لن نفتح فيها الآن، لكن هي دي النقطة اللي ممكن ساعتها نقول إن الشرع يتدرج. لكن عمال على بطال ده قشور وده لباب وده أصول وده فروع وأنا هعمل دي ومش هعمل دي، هذا أمر لم ينزل الله به من سلطان، بل ذمه الله فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إعلام بقى للأمة ولكل الأمم عن بني إسرائيل وعن حقيقتهم، أنهم الحقيقة أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أكتفي بهذا القدر لكي لا أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.